جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل، يقول: قلتم إن هذا القصر الذي في الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يسمى قصرا حقيقيا، فنرجو أن توضح لنا هذا الأمر. القصر الحقيقي هو الذي لا يتعداه الأمر إلى غيره، مثل إن الله بكل شيء عليم، لا إله إلا الله، الله خالق كل شيء، هذا قصر حقيقي ما في شيء يخرج عنه. وأما لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد هناك شيء يخرج عنه وهو المساجد الأخرى، فإنها مثله، إلا أن هذه المساجد لها ميزة على غيرها في الفضل، ولكونها تشد إليها الرحال، وأن الإنسان لو نذر أن يذهب إلى مسجد المساجد يذهب إليه أو يذهب إلى ما هو أعلى منه، فلو نذر أن المسجد الحرام المسجد الأقصى فيكفيه أن يصلي في المسجد النبوي، ولو نذر أن يصلي في المسجد النبوي يكفيه أن يصلي في المسجد الحرام، ولكن لو نوى أن يصلي في نذر أن يصلي في مسجد آخر لا يفي بنذره، لأنه لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لأنه نذر معصية. فإذا لا اعتكاف قصر إضافي وليس حقيقي، بمعنى أنه لا يتعداه إلى غيره، مثل ما قلت فيما يتعلق لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد، فليس قصرا حقيقيا بمعنى أن ربا الفضل حلال، بل ربا الفضل حرام وهو غير ربا النسيئة، لكن لا ربا إلا في النسيئة لا ربا أشد، فكذلك هنا لا اعتكاف أفضل وأعظم. قوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لماذا جاء يأتين؟ فهل ضمير يعني المؤنث هذا يرجع يأتي للإبل الضامر، يعني على كل ضامر، لأن الضامر هي المفرد وهو مضاف إلى كل، يعني الذي هو الإبل، يعني الإبل تأتي الناس راكبون عليها. يقول: لا أملك نفقة الحج وأخاف أمن الطريق، فهل إذا لم أحج علي إثم رغم أني سعيت لأستلف مبلغا للحج لكن كل الأبواب مسدودة؟ إذا كان ما عندك مال يوصلك للحج لا يجب عليك الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون مالية وتكون بدنية، فالإنسان الذي عنده استطاعة بدنية واستطاعة مالية يحج، والإنسان الذي عنده استطاعة مالية ولا عنده استطاعة بدنية، بأن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو هرم كبير، يحج عنه، يحجج من ماله أو يحجج عنه غيره. والذي يستطيع يعني بجسده ولكن عنده مال غير مستطيع، فأنت معذور ولست مكلف بالحج لأنك غير قادر عليه، وإذا قدرك الله عليه حج. امرأة حجت قبل 10 سنوات. امرأة حجت قبل 10 سنوات. لم تطف طواف الإفاضة ولم تسعى، الآن هي عاجزة كبيرة في السن مع المرض المقعد لها. إذا كانت إنها تستطيع إنها تأتي إلى مكة فإنها يلزمها أن تأتي، إذا كانت تستطيع السفر، مثل ما لو استطاعت الحج، إذا كانت تستطيع السفر للحج وتستطيع أنها تأتي من أجل أن تؤدي هذا الذي عليها، تأتي مثلا بعمرة أو تأتي بحج ثم تؤدي هذا الطواف الذي بقي عليها، وإن كانت ما تستطيع السفر نهائيا فلها أن توكل بمن يقوم عنها بذلك، لأن هذا شيء لازم في ذمتها، هذا شيء لازم في ذمتها، وهي لم تستطع أن تأتي، يعني لكونها عجزها البدني ما هو العجز المالي، وإنما العجز المالي تنتظر حتى تقدر، وأما العجز البدني الذي يسوق معه الحج عن الغير وهو حي، لأن الحي لا يحج عنه إلا بحالين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى بره. فمثل هذه التي صارت لا تستطيع السفر للحج ولا تستطيع أن تؤدي هذا الذي عليها، فإنها توكل من يقوم بذلك عنه. أو عليها ليكون دم؟ نعم، إذا كان أنها متزوجة وجاءها زوجها فإن عليها فدية، وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأن هذا جماع قبل التحلل الأخير. يقول: أتيت إلى المملكة للعمل، أتيت عن طريق البحر ونزلت بجدة، ومكان صاحب العمل الرياض، وأنا في الباخرة قلت سأنزل بجدة وأتصل على صاحب العمل، إذا أذن لي بالعمرة أديت العمرة، وإذا لم يأذن ذهبت إلى العمل مباشرة، فوافق فلبست ملابسي ملابس الإحرام من جدة، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الحج أو لأن العمرة ما طلعت عليك إلا في جدة عندما عرفت أن صاحبك أذن لك، قبل ذلك ما كنت على علم. أما لو كنت ناوي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاصل أن السؤال الذي سأل عنه السائل الذي قدم إلى جدة وعمله في الرياض وقال إذا وصلت جدة أتصل بصاحب العمل فإن أذن لي اعتبرته من جدة وإلا ذهبت إلى الرياض، وأنه اتصل به وأذن له، عمله صحيح، لأنه تجاوز الميقات غير عازم أو غير مريد للعمرة، لأنه لا يدري هل يأذن أو ما يأذن. فالحاصل أن الذي عمله السائل وهو أنه اعتمر من جدة بعد أن اتصل بذاك وأخبره بأنه يعتمر وأنه لا يمانع في ذلك، عمله صحيح. رجل أحرم من ميقات المدينة دون أن يلبس ملابس الإحرام، فعل ذلك متعمدا، عندما وصل مكة لبس ملابس الإحرام، فماذا عليه؟ أقول مثل هذا التحايل الذي يفعله بعض الناس لما قامت الدولة بهذا التنظيم الذي في مصلحة الحجاج ومصلحة الجميع، كون يكون هناك تراخيص، لأن الناس هنا بالملايين من المواطنين ومن الوافدين، فلو كان كل من أراد أن يحج على ما يريد حصل للناس ضرر، حصل للناس زحام شديد. ومن المعلوم أن الإنسان عليه أن يتقيد بالأنظمة التي جاءت لمصلحة الحجاج ولا يتهرب منها ولا يقدم على شيء يجعله عرضة لأن يهين نفسه، وسببا أيضا في الإضرار بالناس، لأن لو كان كل واحد أراد أن يفعل مثل هذا الفعل، لو أراد أن يفعل مثل هذا الفعل، معنى ذلك أن هذا يعني هذا المنع أنه خولف، وهذا فيه الحقيقة معصية، ولا يسوق الإنسان أن يخالف، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولي الأمر أمر بأمر أو رأى شيئا في مصلحة من أجل مصلحة الحجاج ومصلحة الناس، لا يجوز الإنسان مخالفته. فأنا أقول لهذا الأخ الذي يريد أن يفعل هذا الفعل: لا تفعل، وخليك في عافية، ولست بحاجة إلى هذا السؤال، لأنك إذا امتثلت ما أقول لك وهو خير لك لا تحتاج إلى هذا السؤال. يقول: أريد أن أحج عن خالتي، ويريد أبي أن يعطيني فلوسا وهي 2000 ريال، أنا أحتاج إلى 500 ريال، فما حكم 1500 ريال الباقية؟ أريد أن أحج عن خالتي ويريد أبي أن يعطيني فلوس 2000 ريال، أحتاج إلى 500 ريال، فما حكم 1500 ريال الباقي؟ إذا كان والدك أعطاك 2000 لأنك تحج عن خالتك فلك 2000، وإن كان أعطاك 2000 وقال اصرف منها والباقي رجعه، فأنت اصرف منها والباقي يرجع إليه. يقول: أنا حاج بنية التمتع لأحد أقاربي المتوفين، هل أنوي بالعمرة عن نفسي أولا ثم أنوي بالحج عن خالتي المتوفاة؟ إذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك فلك أن تجعل حجك وعمرتك هذه السنة لك، ولك أن تجعلهما لغيرك، أو تجعل واحدة لك والثانية لغيرك، كل ذلك جائز وأنت متمتع وعليك الهدي. رجل اعتمر في شهر شوال ويريد أن يحج مفردا، فهل تلزمه فدية كذا؟ السؤال غير واضح، ما أدري هل اعتمر ورجع إلى البلد الذي هو مقيم فيه؟ إذا كان الإنسان اعتمر في شوال ثم رجع إلى مقر إقامته الذي كان مقيما فيه والذي سيسافر منه للحج ما يعتبر متمتع، لأن الإنسان إذا رجع إلى مكانه وإلى مستقره فإنه ينقطع تمتعه. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان عندما يسافر للحج إن شاء أن يتمتع يأتي بعمرة جديدة وهو أولى، وإن شاء أن يفرد بالحج له ذلك. ما حكم من كان يطوف وانتقض وضوءه، هل يبني أم يستأنف؟ يتوضأ ويبني، نعم، ويستأنف، يتوضأ ويستأنف، نعم. هل هناك دليل من الكتاب أو السنة في إيجاب الدم على من ترك واجب من واجبات الحج غير أثر ابن عباس؟ لا أعلم، أقول لا أعلم شيئا يعني دليل يدل على ذلك غير أثر ابن عباس. هل يجوز اللباس الأسود والطواف به كالإحداد؟ كل لباس من لباس المرأة المعتاد لها أن تلبسه، إلا أنها لا تشبه بالرجال، تلبس الأسود أو غير ذلك من الألبسة التي من ألبسة النساء من غير تقيد بلباس معين بالنسبة للمرأة، إلا أنها لا تتشبه بالرجال. ما حكم من يأتي للحج وينوي بذلك التجارة والربح، هل ينقص من أجر حجه؟ إذا كان الأصل هو التجارة والحج تبع فهذا على خطر، وإن كان الأصل الحج والتجارة جاءت تبع فهذا على خير، يعني كون الإنسان الدافع للحج التجارة هذا هو الذي حمله على الحج هذا عمل غير طيب. وأما إذا كان الذي دفعه إلى ذلك هو الحج ولكنها يعني أراد مع ذلك أن يحصل شيء من الدنيا فهذا لا بأس به، لأن هذا هو معنى قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تبعا للحج. أما أن يكون القصد من ذلك الذي يحمل عليه هو الدنيا ما يكون الإنسان بقصده العبادة الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا رأسه ووجهه، هل يستدل به على أن الكمامات التي تغطي يغطى بها الفم من محظورات الإحرام؟ نعم، الإنسان لا يغطي وجهه ولا رأسه، لا يغطي وجهه ولا رأسه، لا محرم لا حي ولا ميت، الميت لا يغطى وجهه ولا رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه. هل يقدم الحج على شراء السيارة مع العلم أن السيارة صارت من ضروريات الحياة خصوصا مع ما وصلنا إليه من اختلاط وسماع الموسيقى في وسائل النقل؟ نعم، يعني الآن بالنسبة لحاجة الناس للسيارات، الناس الآن ما صار لهم مجال لأنهم يمشون على رجلهم، ما يتحركون إلا بالسيارات، والأماكن بعيدة في الغالب، وقد لا يعني يصير الإنسان فكون الإنسان يكون عنده سيارة يستخدمها لأهله ولنفسه، يعني إذا وجد شيئا زائد عن حاجاته الضرورية التي منها هذه فإن الإنسان بعد ذلك يحج. ما حكم استخدام صابون غسيل الملابس التايد مع وجود رائحة فيه؟ الشيء الذي فيه رائحة طيبة والذي يعتبر فيه طيب يبتعد عنه الإنسان ويستعمل الشيء الذي لا طيب فيه. إذا أناب الرجل العاجز عن الحج وهو في المدينة والمنيب من أهل مكة، هل يجوز هذا الفعل؟ إيش؟ أخطأ في العبارة. المنيب أناب الرجل، العاجز في المدينة أناب شخصا في مكة. إذا كان عاجزا في المدينة فله، إن كان عنده قدرة مالية فإنه ينيبه من مكانه، وإن كان لا يقدر إلا على الإناب مكة له أن ينيب مكة. يقول: ما حكم مشاهدة قناة المجد علما أنها تبث القرآن والأذكار؟ الإنسان يشغل نفسه بكل ما ينفع وكل ما يكون فيه فائدة له، والقنوات التي يكون فيها يعني صور وفيها تمثيل وفيها مسرحيات وفيها وما فيها، الإنسان يستغني عنها ويترك أي شيء يشغله عما يعود عليه بالخير. فضيلة الشيخ، نحن مقيمون بفرنسا، لدينا مسؤولين منا يوم العيد من يستأجر قاعات كبيرة ليصلي المسلمون فيها يوم العيد جميعا. هناك فرقة تقول لا تصلوا هناك لأنها بدعة، حيث أن هذه القاعات مستأجرة من كفار، وربما تكون هذه القاعات مسارح. والله إذا وجدوا أماكن يعني سليمة فينبغي أن يختاروها، وأما إذا ما وجدوا إلا قاعات للكفار فلو استأجروها وصلوا فيها ما في بأس، مثل ما لو كان هناك أرض للكفار واستأجروها، أو يعني قاعات يعني فيها يكون فيها اجتماعات، وسواء كانت طيبة أو غير طيبة هم يستعملون، هم يأتون بالعبادة ويستعملون مكانا يعني يسوق أن لهم أن يتعبدوا الله عز وجل فيه، لا بأس بذلك. لكن إذا وجدوا يعني شيء يعني للمسلمين وليس لكفار، أو يعني شيء لكفار ولكن ما فيه أمور محذورة يعني بأن يكون أماكن ما يفعل فيها أمور منكرة، هذه أولى. وإن كان ما وجدوا إلا مكان قد يستعمل في بعض الأحيان في أمور ما هي طيبة فالناس يستعملون في أمور طيبة، لا بأس بذلك. رجل اشترى عربة بمبلغ 100,000 دينار ودفع منها 80,000 وبقي عليه 20,000 دينار لم يسدد الباقي، هل يجوز شراؤها منه بسعر اليوم وخصم 20,000 دينار علما بأنه قد استهلكها عاما كاملا؟ ايش السؤال؟ رجل اشترى عربة، يعني سيارة، نعم، ب100,000 دينار دفع منها 80,000. 100,000 دينار؟ أيوة. دفع منها 80,000. بقي 20,000. لم يسدد الباقي، هل يجوز شراؤها منه بسعر اليوم وخصم 20,000 دينار علما بأنه قد استهلكها عاما كاملا؟ ما في بأس، ما دام السلعة موجودة وهو يعني رآها، وكون يعني يشتريها ب80,000 هذا إذا كان مو صاحب الدين، أما إذا كان صاحب الدين لا يجوز له، إذا كان الدائن هو اللي بيشتريها لا يجوز له، وأما إذا كان اشتراها غيره فإنه لا بأس. هل نقول في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية أيضا؟ نعم قلها، لأن الحديث جاء يعني كيف نصلي عليك إذا نحن كيف إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، ومعلوم أن الصلاة فيها تشهد وفيها سلام، فيها سلام والسلام في التشهد الأول والأخير، فكذلك للإنسان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. هل يجوز للإنسان أن يفتخر بعمله الصالح؟ الإنسان عليه أن يتواضع لله عز وجل ولا يفتخر إلا إذا كان هناك مجال، كون مجال يعني كون يذكر يعني هذا الشيء من أجل أنها يعني عمل معاملة لا يستحقها، فمثل هذا كون يذكره الإنسان يعني في مع أناس أساءوا إليه، مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما حاط به الناس قال: ما تعلمون أني فعلت كذا؟ ما تعلمون أن الرسول قال كذا؟ أما تعلمون أن كذا هذا لا بأس له. وأما غير ذلك الإنسان لا يحرص على إظهاره, يخفي أعماله, إلا إذا كان يترتب على ذلك اقتداء به, فهو من هذه الناحية يمكن إذا كان يظهر عمله الصالح من أجل يقتدى به, يعني في مجال للاقتداء, هذا لا بأس به. ما صحة حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمرها أو أمر دينها؟ حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى كانت آخر مرة؟ في كل وقت وفي كل حين. أصلا ما في تحديد, ما في تحديد يعني لسنوات معينة, كل قرن يحصل فيه هذا الشيء, والله عز وجل جعل في مختلف القرون أناس حصل بهم تجديد الدين, ولا يلزم أن يكون أن في زمن واحد ما يكون فيه إلا شخص واحد, قد يكون فيه عدة أشخاص, قد يكون فيه عدة أشخاص, ولكنه لا يخلو يعني أي زمان أو أي قرن من أن يوجد فيه من يظهر الدين وينشر الدين ويصير على يديه الخير الكثير للمسلمين. ومن المعلوم أنه أننا سيتفاوتون, يعني كل يعني بعض الناس تجده يذكر مثال على ما يناسب ميوله واتجاهه, يعني فمن أهل البدع من يذكر من أهل البدع مجددين للدين, من المبتدعة من يقول بأن المجدد فلان وهو من أهل البدع من جنسه, ومن الناس من يكون على استقامة ويكون المجدد فلان مثله على سبيل الاستقامة. الحاصل الناس يتفاوتون حتى في قضية التعيين. أنا لو ذكرت يعني شخص معين غير يذكر شخص آخر على حسب اتجاهه, على حسب الفرق. الآن الفرق المتعددة الآن كل يعني يقول يعني مرجعه أو يعني اللي هو يتبعه هذا هو المجدد لهذا الدين, يعني كل يدعي أن الخير فيه وأن غيره يعني ليس لا يوجد فيه مثل ذلك. ومعلوم أن في كل زمان وفي كل حين, ومن أعظم المجددين لهذا الدين في القرن 13 الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه, الذي أظهر السنة وأحيا السنن ودعا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وبقيت آثار هذه الدعوة موجودة يعني قريب من 300 سنة, كلها بسبب أنها طريقة صحيحة ومنهج صحيح, وأن ذلك على وفق الكتاب والسنة, ولهذا حصل هذا البقاء لهذه الدعوة التي هي ليست دعوة جديدة, وإنما كما جاء في الحديث يعني يجدد الدين ويظهر الدين, لا أن يأتي بشيء جديد ما كان موجودا من قبل فيكون من قبيل البدع. نعم. تقول أنا امرأة جزائرية أسأل, ومن يعني أظهر الناس الذين نعرفهم والذين أظهر الله تعالى بهم الدين ونصر بهم الدين في عصرنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه, وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه, والشيخ ناصر الدين, والشيخ محمد بن عثيمين, هؤلاء العلماء الأفذاذ ممن يعني أظهر الله تعالى بهم الدين ونصر بهم الحق وحصل منهم الخير الكثير والنفع العظيم. أنا أقول هذا وغيري يقول ناس آخرين من جنسه. تقول أنا امرأة جزائرية, أنا أذكر بعض المؤلفين ألف كتاب اسمه المجددون في الإسلام. من هم المجددون في الإسلام؟ أبو بكر الباقلاني والغزالي والرازي وفلان وفلان من الذين كانوا منحرفين عن طريقة السنة والجماعة, وفيهم من تمنى أن يموت على على على عقيدة العجائز الذين سلموا من علم الكلام. والإمام والرازي نفسه الذي هو من علماء الكلام والذي اشتغل بعلم الكلام يعني هو نفسه قال الفائز من كان على عقيدة العجائز. الفائز من كان على عقيدة العجائز ذكر هذا الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان. كان مع تبحره في علم الكلام وكذا يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني معناه عقيدة العوام، عقيدة الفطرة، هذه هي التي فيها السلامة. ما هي العقيدة الجديدة التي ولدت في القرن الرابع الهجري أو الثالث الهجري؟ العقائد المحدثة التي ما عرفها الصحابة وهم عقائد التأويل وغير ذلك، هذه عقائد جديدة. فأنا أقول أن المجددين كل على ما يناسبه، فالرازي مجدد مع أنه هو نفسه قال الفائز من كان على كثرة الحديث اللي سلم من علم الكلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.